الثيرد ستيب، الخطوة الثالثة، ان احنا نضع بعد كلمة هاز او هاف فعل في التصريف الثالث، وهو يسمى الباست بارتيسيبل، وهو في الزمن الماضي في التصريف الثالث، يسمى اسم الفاعل او يسمى اسم المفعول. وامثلة عليه ناخذ عليه ان شاء الله الان.